أما بعد، فصلى الله جل وعلا بإسمائه الحسنى وصفاته العلى إذا الاجتماع على هذا الاجتماع المرحومة تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر. فالقدر كما مر معنا هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وتؤمن بقدر خيره وشره. وإذا كنا مطالبين بالإيمان بالقدر، إذن لا بد أن نتعلمه وأن ندرسه حتى نؤمن به. وقد جاء في بعض النصوص النهي عن الخوض في القدر، النهي عن الخوض في القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى أحمر وجهه، حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. حديث أخرجه الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليهم ألا يتنازعوا في القدر وألا يخوضوا في القدر. وجاء في أحاديث كثيرة جدا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر، يعلمنا القدر، يذكر لنا أشياء من القدر. في بعض الأحاديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر، من ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. هذا سؤال ممن؟ من عمران بن حصين، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر. طيب، كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر وقد نهوا عن التنازع والخوض في القدر؟ إذن الظاهر أن ثمة تعارضا بين النصين. وكذلك عن أبي هريرة، هذا حديث في مسلم، وأيضا روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت لو مات قبل ذلك؟ لأن الصحابة كانوا يستشكلون مسائل في القدر فيسألون، واضح؟ أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي رواية أيضا عند مسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين. المقصود، جاءت أحاديث في النهي عن الخوض في القدر، وجاءت أحاديث فيها سؤال واستفسار من النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع سهل إن شاء الله. المقصود أن النهي متوجه إلى الخوض في القدر بلا علم، وأن نسأل عن أشياء لن نخبر عنها، ليس عندنا فيها علم. أما إن كان كلامنا في القدر مبنيا على النصوص، على الأخبار، فهذا أمر مندوب ومطلوب وليس منهيا عنه. فالخوض في القدر إن كان بعلم مبنيا على الكتاب والسنة فهو ممدوح، وإن كان مبنيا على التنازع وضرب، وأن نضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها في بعض حتى نوهم الآخرين أن ثمة تعارضا في الكتاب والسنة، أو أن نتكلم في القدر من غير علم، فهذا هو المنهي عنه. بل هذا منهي عنه في جميع الشرع، لا يجوز أن نخوض في أمر من أمور الدين من غير علم. طيب، ثم قلنا إن القدر أعم من القضاء. فالقضاء جزء من القدر. القضاء يشمل مرتبة الإتمام والتنفيذ وهي المشيئة والخلق التي تكون مع وقوع المقدور، والقدر يشمل هذا ويشمل ما يكون قبل القضاء وهو العلم والكتابة. العلم والكتابة. قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر. بالقدر. طيب ما هو القدر؟ قال طبعا قال خيره وشره، وقلنا أن الخيرية والشرية هي باعتبار المقدر عليه، فإن كان المقدور يلائمه كان خيرا بالنسبة له، وإن كان لا يلائمه كان شرا بالنسبة له. أما باعتبار تقدير الله عز وجل، فعل الله عز وجل، فهو خير لا يكون إلا خيرا. فالله عز وجل الشر كما في الحديث ليس إليه الدعاء، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، ليس إليك. وقلنا إن ما يظهر لنا بادئ الأمر أنه شر قد يكون نعم شرا بالنسبة لما قدر عليه، لكن قد يكون خيرا، قد يكون خيرا له من جوانب أخرى، من جوانب أخرى، كأن يكون مرضا، كأن يكون مرضا أصابه، فهو في الظاهر شر، لكن لو نظرت إلى جانب آخر وهو الأجر وتكفير السيئات وما أشبه فهو خير. وأحيانا قد يكون الخير ليس له هو، نعم قد يكون هذا المقدور شرا بالنسبة له، لكنه يكون خيرا لمن حوله، يكون خيرا لمن حوله. طيب ما هو القدر في الشرع؟ قال: فصل. والإيمان بالقدر على درجتين. هذه لو وضعت عندها عنوانا جانبيا تعريف القدر شرعا، تعريف القدر شرعا، فالقدر شرعا هو هذا الذي سوف يذكره رحمه الله، وهو باختصار الإيمان بعلم الله السابق وكتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته التامة والشاملة والمطلقة وخلقه لكل شيء، وهذه التي سوف يذكرها الشيخ رحمه الله. قال: فصل. والإيمان بالقدر على درجتين، قلنا درجة تسبق وقوع المقدور، ودرجة ترافق وقوع المقدور. تعرفون إيش يعني المقدور؟ يعني وجودك أنت، أنت مقدور، واضح؟ قبل أن تخلق، قبل أن يقع المقدور، سبق بالعلم والكتابة، ثم لما شاء الله عز وجل أن يخلقك شاء وجودك كونا وخلقك أوجدك. وجودك إيش نقول؟ وقوع المقدور. مرضك وقوع المقدور، نزول المرض بك هذا وقوع للمقدور. رزقك وقوع للمقدور. كل شيء يقع فإيش هذا؟ هو مقدور قد وقع. نعم. قال: كل درجة من هذه تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى وهي التي تسبق وقوع المقدور، قال: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، قلنا القديم أي الأول، الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. ولاحظوا لأن كلمة القديم ليست مصطلحا شرعيا، فإنها لا تؤدي الغرض إلا إن قيدت، إلا إن قيدت، لأن القديم قد يكون قديما نسبيا وقد يكون قديما مطلقا، ولذلك اضطر شيخ الإسلام أن يقول أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، واضح؟ أي أنه القديم قدما مطلقا أي أوليا، أوليا. طيب وقلنا إن علم الله عز وجل بما هو كائن أو بما كان وبما سيكون، بما هو كائن وبما سيكون وبما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، الله عز وجل يعلم كل شيء، وهذا العلم لا أول له بخلاف الكتابة، فالكتابة لها أول. وعلم الله عز وجل عام شامل للكليات والجزئيات، للكليات والجزئيات. طيب قال: علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. وقلنا إن الكتابة التي في اللوح المحفوظ خاصة بالعالم الشاهد، خاصة بالعالم الشاهد الذي خلقه الله عز وجل في ستة أيام. طيب وما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، والمحو والإثبات لا يكون في اللوح المحفوظ، وإنما يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة. فالملائكة في أيديها صحائف تكتب التقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي، التقدير اليومي. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أنس قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: من الملك؟ قال: ذكر أم أنثى؟ وأين يكتب هذا؟ يكتب هذا في الصحيفة. أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ إذن هل أخذ هذا أو جاء بهذا العلم من عنده أم سأل؟ هو سأل، فماذا أخبر؟ أخبر بأشياء، إيش قال في الحديث؟ فيكتب كذلك في بطن أمه، فيكتب. إذا هذه الكتابة متأخرة عن اللوح المحفوظ، هذا منها لا شك فيه، لأن الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذه الكتابة متى؟ عند تخلق الإنسان في رحم أمه. فهذه كلها تقادير بعد اللوح المحفوظ، وهذه التي يكون فيها المحو والإثبات. ونقلنا لكم كلام ابن عباس وأحلناكم إلى تفسير ابن كثير. قال: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. وقلنا أول ما خلق الله القلم، هذا هو الصحيح، أول ما خلق الله القلم أي حين، والماء هذه المصدرية يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب. أحيلكم إلى بحث مهم، من استوعب هذه الأمور وأراد أن يتوسع لا بد له أن يقرأ هذا المبحث في مجموع الفتاوى في المجلد 18 الصفحة 10 بعد 100 ثانية، تحت رسالة شيخ الإسلام تحت عنوان شرح حديث عمران بن حصين، شرح حديث عمران بن حصين في المجلد 18 الصفحة 10 بعد 100 ثانية. تكلم فيه على مسألة العرش والقلم وأيهما أسبق، وتكلم على هذا الحديث، والخلاصة أن القلم مخلوق بعد العرش، مخلوق بعد العرش، ولا يوجد شيء اسمه أول المخلوقات، لا يوجد شيء اسمه أول المخلوقات. من يقول بأول للمخلوقات مطلقا أهل البدع، أهل الضلال، أرجو أن تتنبهوا لهذا. فأهل البدع المبتدعة يقولون إن الله عز وجل كان لا يخلق، كان معطلا عن الخلق فترة ثم خلق، فحين إيش نقول؟ وجد مخلوق أول، هذا كلام أهل البدع. وأما أهل السنة فالذي هم عليه أن جنس المخلوقات، جنس المخلوقات، نوع المخلوقات ليس له أول، ليس له أول، فالله عز وجل لم يزل خلاقا. ويلزم من يقول بأول للمخلوقات إحدى أمرين أو أحد أمرين، من قال بأول للمخلوقات يلزمه أحد أمرين: إما أن يوافق المبتدع في كلامهم فيقول إن الله عز وجل كان معطلا عن الخلق فترة ثم خلق، أي أنه كان معطلا عن الكمال، لأن الفرق كما قال السلف، غير واحد من السلف قال: الفرق بين الحي والميت الفعل، الذي لا يفعل هذا ناقص ناقص. ومن كان له صفات الكمال ولا يظهر أثرها أنقص ممن كانت له صفات الكمال وظهرت أثرها، فكيف يكون ملكا وليس ثمة مملوك؟ كيف يكون خالقا وليس ثمة مخلوق؟ كيف يكون رازقا وليس ثمة مرزوق؟ هذا نقص. وهذا ما قال لي أحد السلف، هذا كلام دخل على بعض أهل السنة من المبتدعة، ما تنبهوا له. أو اللازم الثاني أن يجعل لله عز وجل بداية يلزمه، إما أن يقول بقول المبتدعة لأن الله عز وجل كان معطلا عن الخلق، أو يلزمه أن يجعل لله عز وجل بداية، وهذا كفر نسأل الله العافية. وعلى كل حال كما قلت لكم ارجعوا إلى كلام شيخ الإسلام في المجلد 18 والخلاصة ما قلته لكم، أن نوع المخلوقات إيش يعني نوع المخلوقات؟ يعني كل مخلوق قبله مخلوق، وهذا المخلوق قبله مخلوق. طب إلى أين ننتهي؟ لن ننتهي. لماذا؟ لأن الله لا بداية له، فمخلوقاته كذلك لا بداية له، واضح؟ أي نعم. وكل مخلوق سبق بمخلوق. طب إلى أين؟ هذه كلمة إلى أين ساقطة، لا يجب أن تسأل إلى أين. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس له أول. طيب لأن هذا الحديث يعني عند ذكره يذكر هذا المذهب. طيب قال كما قال سبحانه وتعالى، الآن يريد شيخ الإسلام أن يدلل على ما سبق، أن يذكر أدلة ما سبق. قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، فيه دليل على العلم السابق والكتابة. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة. قلنا جملة إيش يعني؟ أي أنه شمل كل شيء كل شيء، وتفصيلا أي جزئيات. طب الجملة أين يكون هذا؟ في اللوح المحفوظ، والتفصيل في الصحائف مثل في أيدي الملائكة. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء فيما يتعلق بهذا العالم الشاهد. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. التفاصيل موجودة في الصحائف؟ لا ما فهمت الكلام. الآن أنت هناك صحيفة خاصة بك صح؟ كتب فيها ما يتعلق بك أنت فقط، هذا معنى التفصيل. لكن ما يتعلق بك تفصيلا وبغيرك كل جميع مخلوقات هذا الشاهد أين كتبت؟ أي هذا المقصود بالجملة والتفصيل. طيب فهذا التقدير أي تقدير؟ الأول الدرجة الأولى هي العلم والكتابة. قال فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. قلنا أول من تكلم في القدر هم المعتزلة، وغلاة المعتزلة أنكروا أن يعلم الله عز وجل ما يكون، وأنه كتب في اللوح المحفوظ ما هو أيضا ما يكون ما هو كائن، أنكروا هذا. وهؤلاء يقول شيخ الإسلام هم اليوم قليل. أخرج الإمام مسلم في صحيحه وهو الحديث رقم 1، هذا أول حديث في صحيح الإمام مسلم. قال عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر. في القدر إيش يعني قال في القدر؟ يعني طعن فيه شكك فيه. ففرق بين قال في القدر وقال بالقدر. قال بالقدر يعني آمن به، قال بالقدر يعني قال به أقر به وآمن به، قال في القدر طعن فيه وقدح فيه وأنكره. قال كان أول من قال في القدر يعني أنكر القدر بالبصرة معبد الجهني، هذا أول من تكلم في القدر. قال فانطلقت من يحيى بن معمر راوي الحديث، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. وهذا هو منهج أهل السنة، إن نزلت نازلة حلت مصيبة في المسلمين كهذه، أن يتكلم الإنسان في القدر، هذه مصيبة في دين الناس. فما العمل؟ لا بد أن يفزع الناس إلى علمائهم، لا بد أن يفزع الناس إلى علمائهم. قال فوفق لنا، وقد تكلمنا على التوفيق والخذلان في الدرس الماضي، وقلنا إن الكتابة والعلم لا تعني أن الإنسان يفعل استقلالا دون توفيق الله عز وجل، فإن الإنسان نعم خلق الله عز وجل له قدرة وإرادة عامتين، فهو يختار ويقدر على الفعل، لكن ثمة مثبطات تمنعه من العمل في هذه الدنيا من شياطين الإنس والجن، لذلك هو لا يستغني عن الله عز وجل، فهو يحتاج إلى توفيق الله عز وجل. وقلنا إن توفيق الله عز وجل، توفيق الله عز وجل للعبد يكون بصورتين: الصورة الأولى أن يرزقه الله عز وجل إرادة خاصة وقدرة خاصة على الطاعة، فيقبل على الطاعات رغبة وقدرة، والثانية الصورة الثانية أن يزيل من أمامه العوائق والمثبطات التي تمنعه من العمل، من العمل الصالح. والخذلان أن يترك الله عز وجل العبد وشأنه، العبد وشأنه. طيب، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني جعلوه في المنتصف وأحدهم عن يمينه والآخر عن شماله. قال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني غلب على ظني أن صاحبي يعني يريد مني أن أبدأ أنا الكلام، فوضني بالكلام. فقلت أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن أو أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. إيش يعني يتقفرون العلم؟ يعني يتتبعون العلم، يطلبون العلم، ظاهرهم أنهم طلبت، أنهم طلبت علم، يقرأوا القرآن وكذا. طيب، وذكر من شأنهم، يعني ما المشكلة الآن؟ ذكر، قال وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. إيش يعني وأن الأمر أنف؟ أي مستأنف، أي أن الله عز وجل يعلمه بعد وقوعه، بعد وقوعه. فأنكروا العلم السابق، هؤلاء هم الغلاء. فماذا كان موقف ابن عمر؟ قال أي ابن عمر، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل، ثم ساق حديث جبريل. ولذلك أجمع السلف على أن هؤلاء كفار، على أن هؤلاء كفار. وهنا مسألة منهجية مهمة، انظروا أن هذه الأعمال من زكاة ونفقة وقراءة القرآن لا قيمة لها ولا تنفع صاحبها إن كانت العقيدة فاسدة. ماذا قال ابن عمر؟ هذا ليس كلامنا، واضح. ابن عمر إيش يقول؟ قال لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. ولذلك ينتشر عند الناس، يقول طب يعني فلان يصلي ويزكي ويحج كذا، كيف تقول كفار؟ كيف تقولون فلان كافر؟ تقول له يا أخي طيب فلان يشرك بالله عز وجل، يستغيث بغير الله، يسجد لغير الله، يفعل ويفعل من المكفرات. قل أليس يقول لا إله إلا الله؟ أليس يصلي؟ أليس كذا؟ ما ينفع يقول. العقيدة أولا ثم تأتي الأعمال، إذا كانت العقيدة صحيحة صلحت الأعمال، وإن كانت العقيدة فاسدة لم تنفع معها كثرة الأعمال. ولذلك اقتصاد في سبيل وسنة خير من عمل كثير في غير سبيل وسنة. العمل القليل على السنة خير من عمل كثير على غير سنة. طيب، المقصود أن هذه الطائفة ولاة القدرية أنكروا العلم السابق والكتابة، قالوا منكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، الله يشاء أن يخلق ويقدر على الخلق، شاء المشيئة والخلق. قال وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. قالوا أنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون، هذا رد على بعض المبتدعة الذين قالوا إن السكون هو الأصل وليس بمخلوق. قالوا الأصل السكون، ثم إذا تحرك فالحركة هي المخلوقة، هذا باطل، بل السكون مخلوق والحركة مخلوقة. فأنت إن كنت تتحرك فسكنت، تقلت من حال إلى حال، هذا الحال الجديد هو السكون. هؤلاء بعض المبتدع يقول هذا ليس مخلوقا، ولا إيش هو؟ قال السكون ليس بشيء، عدم الحركة، وعدم الحركة ليس بشيء، هذا باطل، بل السكون والحركة كله مخلوق لله عز وجل. ثم قال، أعتقد وصلنا هنا، لا يكون في ملكه ما لا يريد، أي ما لا يريد كونا، ما لا يريد كونا، وأنه سبحانه على كل شيء قدير. شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة يعني جمع فيها خلاصة معتقد أهل السنة، فما من كلمة فيها إلا ويريد منها شيئا. فقوله رحمه الله وأنه سبحانه على كل شيء قدير رد على الأشاعرة ومن سلك سبيلهم من أهل البدع، حيث قالوا إن الله على ما يشاء قدير، ولا يقولون إن الله على كل شيء قدير. قالوا إذا شاء الله عز وجل شيئا فعله، وهو الذي يقدر عليه، فالله عز وجل لا يقدر إلا على ما شاء. طب والذي لا يشاءه الله عز وجل لا يقدر عليه؟ قالوا نعم لا يقدر عليه. لماذا؟ قالوا إن شاء شيئا فعله، وإن لم يشاءه قالوا لم يشاءه لأنه لا يقدر عليه، هكذا قالوا، وهذا باطل. فالله عز وجل على كل شيء قدير. من ذلك من رجع إلى تفسير الجلالين السيوطي عند قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لا، الآية قبلها إن الله على، في آخر الآية التي قبلها إن الله على كل شيء قدير، أي نعم في آخرها إن الله على كل شيء قدير. ماذا قال السيوطي؟ قال إن الله على كل شيء، الآن إيش وضع كلمة؟ قال شاءه قدير. إن الله على كل شيء وضع، طبعا هو يغلق قوس الآية ثم يفسر، قال شاءه ثم فتح قوس قال قدير. طب والذي لا يشاءه؟ الأشاعرة يقولون لا، ليس بقدير عليه، لا يقدر عليه، والله عز وجل لا يقدر إلا على ما شاءه، هذا باطل. قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. طب هل فعل هذا الله عز وجل؟ في الحديث، نعم، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل من الأولى فأعاذه الله، أعطاه إياه أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أيضا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منها فأعطاه الله عز وجل إياه. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ هذه أهون، ولم يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تقع. إذن الأولى لم تقع، الله عز وجل لم يشاء وقوعها، طب يقدر عليها أم لا؟ بنص الآية، بنص الآية قال الله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، مع أنه لم يشأه. واضح إن شاء الله. طيب، وهذه طبعا في سورة الأنعام. كذلك قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. طيب، هل شاء الله عز وجل أن يذهب هذا الماء عن سطح الأرض؟ لم يذهبه الله عز وجل. طيب، هل هو قادر على إذهابه لو شاء؟ نعم، مع أنه لم يشاء، مع أنه لم يشاء لكنه قادر عليه. واضح؟ الشاعر يقولون إذا شاء الله شيئا فعله، وهذا هو الذي يقدر عليه، فإن لم يشأه لم يفعله ولا يقدر عليه. واضح؟ طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال المفسرون لقادرون، أي في هذه الآية لقادرون على أن نذهب به حتى تموت عطشا، حتى تموت عطشا وتهلك مواشيكم وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم، ومعلوم أنه لم يذهب به، وهذا كقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذا يدل على أنه قادر على ما لا يفعله. طبعا سبب ضلال الأشاعرة في هذا لم يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. على كل حال نرجع، قال وأنه سبحانه على كل شيء قدير. ما هو الشيء؟ الله عز وجل على كل شيء قدير. ما هو الشيء؟ عندنا ثلاثة أمور: ما يسمى بالممتنع لذاته، الممتنع لذاته، ثم الموجود، ثم الممكن، وهذا ينقسم إلى قسمين: موجود ومعدوم. إذن القسمة هي التالية: الممتنع لذاته والممكن. الممكن ينقسم إلى موجود ومعدوم، واستحملون قليلا في هذا. يعني ما هو الممتنع لذاته يا إخواني؟ ركزوا معي قليلا، أمر سهل إن شاء الله، يعني بني عليه المسألة التي تكلمنا عنها. طيب، لأنك إن قلت لهم للأشاعر الله عز وجل يقول على كل شيء، ما هو جوابهم؟ ينبني على ما أشرحه الآن. يقولون الشيء، ما هو الشيء؟ طيب، نقول الأمور إما أن تكون موجودة في الخارج وبالتالي تكون موجودة في الذهن، سأتي شرحه إن شاء الله، أو أن تكون موجودة في الذهن فقط، أو أن لا تكون موجودة لا في الخارج ولا في الذهن. ما معنى أن تكون موجودة في الخارج؟ يعني أن تكون موجودة بالفعل. أنت، هل أنت موجود في الخارج؟ نعم. إيش يعني في الخارج؟ أي أنك موجود بالفعل، مخلوق موجود. هل هذا موجود في الخارج؟ نعم. طب هل هذا موجود في الذهن؟ نعم. ما معنى موجود في الذهن؟ أي أن صورته مرسومة في الذهن. هل أنا رأيته؟ إذا صورته أين هي؟ موجودة في ذهني. طيب، لو أردت أن أصنع ثوبا، أردت أن أصنع ثوبا، ففي ذهني ماذا فعلت؟ صورت في ذهني، ما الذي سوف أفعله؟ طب الآن هذا أين يوجد؟ في ذهني فقط. هل وجد في الخارج؟ لا، غير موجود. طيب، إذا فهمنا ما معنى وجود في الخارج، ما معنى وجود في الذهن؟ موجود في الذهن أي يمكن تصوره في الذهن. طيب، لو قلت لك تصور في ذهنك رجلا طويلا قصيرا في نفس اللحظة، تصور، ما تستطيع. لو أردت أن تتصور في ذهنك رجلا طويلا قصيرا كيف هذا؟ أو أن تتصور شيئا أبيض أسود، حاول، والذي يستطيع يرفع يده. هذا ماذا يسمى؟ الذي لا يستطيع أن يتصوره العقل نسميه الممتنع لذاته. الممتنع لذاته ليس شيئا، ليس شيئا. أما الموجود في الذهن أي الذي يمكن أن يتصوره الذهن أو الموجود في الخارج، وهذه إخوة نسميها الممكنة، هذه الممكنة، فهذه أشياء وجدت في الخارج أم لم توجد. إن وجدت في الخارج إيش نسميها؟ موجود. إن لم توجد في الخارج لكن تصورها الذهن نقول هذا معدوم. إذا ما هو الممتنع لذاته؟ أبدا لا يستطيع. لو قلت لك تصور رجلا طويلا قصيرا، رجلا سمينا نحيلا، ما تستطيع. يعني رجل واحد في لحظة واحدة ما تستطيع، العقل لا يمكن أن يتصور هذا. العقل يتصور الرجل الطويل وحده، الرجل القصير وحده، ويحاول إيش أن يفعل؟ أن يجمع. فإن فشل حكم بالاستحالة، وقلنا إيش هذا؟ ممتنع لذاته. فإن استطاع قلنا هذا ممكن. طب هل هو موجود بالفعل؟ إن قلت نعم هو موجود بالفعل نقول هذا موجود في الذهن وفي الخارج، وهذا إيش نسميه؟ الموجود. فإن تصوره الذهن لكن هل هو موجود فعلا في الخارج؟ هل وجد خلق؟ إن كان لا فهو ممكن لكنه معدوم. الممكن بنوعين، الموجود والمعدوم إيش هو؟ هو شيء. وبناء على ذلك الشيء إن أمكن تصوره في الذهن أو أي أمر تصور بالذهن فهو شيء ولو لم يوجد، واضح؟ وبناء على ذلك قول الله عز وجل على كل شيء قدير أي على كل ممكن، سواء شاءه فوجد أم لم يشأه فلم يوجد، يعني الموجود والمعدوم. طب أسألكم، أنتم تقولون الله على كل شيء قدير، أخواني هذا الذي أقوله لكم يزيد إشكالات كثيرة، فركزوا بارك الله فيكم، انتبهوا الآن. لو قلت لك هل يستطيع الله عز وجل، هل يقدر الله عز وجل مثلا أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ هذه أسئلة يذكرها بعض الملاحدة. هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق صخرة مثلا لا يستطيع حملها؟ هو السؤال متناقض، السؤال متناقض، واضح؟ فنقول هذا أصلا عقل لا يتصوره، كيف يخلق صخرة لا يقدر على حملها؟ الله عز وجل قدير، فهو أصلا هذا ممتنع، لا يمكن أن نتصور شيئا الله عز وجل لا يقدر عليه، واضح؟ فنقول هذا ممتنع. إذن هل يدخل في قوله تعالى على كل شيء قدير؟ نقول لا، لا يدخل. لماذا؟ لأن الممتنع ليس شيئا، ليس شيئا. وكذلك يقولون هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ تقول كل هذه ممتنعات، كل هذه ممتنعات، فلا تدخل في قوله على كل شيء قدير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد أخبر الله أنه على كل شيء قدير، والناس في هذا على ثلاثة أقوال. أنا سأقرأ سريعا لأن شرحت لكم الآن كلامه. قال والناس في هذا على ثلاثة أقوال، هذا طبعا ليس في الكتاب، ليس في الكتاب، استمعوا فقط. والناس في هذا على ثلاثة أقوال، طائفة تقول، الآن فرق الناس في باب ما هو الشيء. قال طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين، وكذلك يدخل في المقدور يعني ممكن، كما قال ذلك طائفة منهم ابن حزم. من قال هذا؟ ابن حزم. ابن حزم في العقيدة ليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة، رحمه الله وغفر له. قال الطائفة الثانية، وطائفة تقول هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته. يعني إيش قالوا؟ شيء يشمل الممتنع لذاته لكنه إيش؟ خصص، هذا النص مخصوص. فإنه إن كان شيئا فإنه لا يدخل في المقدور كما ذكر ذلك ابن عطية وغيره. قال شيخ الإسلام وكلا القولين خطأ، والصواب هو القول الثالث الذي عليه عامة النظار، وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئا البتة، وإن كانوا متنازعين في المعدوم. لأنه قال بالنسبة للممتنع لذاته ليس شيئا، ما في إشكال. لكن ننتقل للممكن. الممكن يقسم إلى قسمين، إيش قلنا؟ موجود ومعدوم. طيب، قال بعد ما اتفق، بعد أن اتفقوا على أن الممتنع لذاته ليس شيئا، ننتقل إلى الممكن. قال وإن كانوا متنازعين في المعدوم فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج ولا يتصوره الذهن ثابتا في الخارج. يعني هذا التعليل لماذا اتفقوا على أن الممتنع لذاته ليس شيئا. قال ولكن يقدر اجتماعهما في الذهن، يعني يتخيل القصير ويتخيل الطويل ويحاول إيش أن يجمع، ثم يحكم على ذلك أنه ممتنع في الخارج، ما يستطيع أن يجمع فيحكم أنه ممتنع إذا كان يمتنع تحققه في الأعيان وتصوره في الأذهان، إلا على وجه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة والسكون في الشيء، هذا تقدير، لكن حاول أن تتصور هذا لا يمكن، صعب، ممتنع. نعم. قال فهل يمكن في الخارج أن يجتمع السواد والبياض في محل واحد كما تجتمع الحركة والسكون؟ فيقال هذا غير ممكن، فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم يحكم بامتناعه، وأما نفس اجتماع البياض والسواد في محل واحد يمكن ولا يعقل فليس بشيء لا في الأعيان ولا في الأذهان، فلم يدخل في قوله وهو على كل شيء قدير. انتهى الكلام في المجلد الثامن الصفحة الثانية. والصحيح طبعا ايش قلنا؟ أن المعلومة والموجود أشياء، لكن المعلوم شيء في الذهن والموجود شيء في الذهن والخارج. طيب، إذا قوله أنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، هذا ليس هكذا فقط، إنما أراد أن يرد على الأشاعر، أراد أن يرد على الأشاعر الذين يحصرون الشيء في الموجود، في الموجود. فإذا جئت فقلت لهم كيف تقولون أن الله على كل شيء شاءه فقط قدير، والذي لا يشاءه ليس بقدير عليه؟ قالوا نعم. تقول طب الله عز وجل يقول على كل شيء شاءه أنني شاءه. قالوا لا، الشيء فقط إيش هو؟ الموجود. وإذا وجد إذا شاءه، الموجود نجزم أن الله شاءه. طب والمعدوم؟ قالوا المعدوم ليس شيئا، فلا تستدل علي بهذه الآية. طبعا وذكرنا لكم آية الأنعام وآية المؤمنون. ثم قال رحمه الله فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء. الآن شيخ الإسلام يرد على المعتزلة الذين قالوا بخلق أفعال العباد، الذين قالوا إن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. وقبل أن أقرأ كلامه أبين لكم مذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة أن الله عز وجل خلق الإنسان، خلق له القدرة، خلق له المشيئة والإرادة، فأنت إرادتك التي تريد بها وقدرتك التي تفعل بها أو التي تقدر بها على الفعل كلها من خلق الله، وخالق السبب خالق المسبب، الفعل الذي يظهر. الآن أنت إذا قمت وصليت هذه الصلاة، هل كان يمكن أن توجد لولا أنك أردت أن تفعلها؟ دون الإرادة لا تستطيع أن تفعل، أنت لا تقدم على الفعل إلا بعد أن تريد، لا يمكن. واضح؟ نعم. أحد يقول طب مكره، افهموا إيش أقول، أنت لو لم ترد أن تحرك يدك هل تحركها؟ لا. نعم قد يجبرك آخر بالتهديد، فأنت تفعل بإرادتك وإن كنت تحت الإكرار، أما لو أمسكك وألقى بك فأنت حقيقة لم تفعل لأنك لم ترد شيئا، أمسك بك وألقاك، واضح أنت الآن لم تفعل شيئا بإرادتك، لذلك لا نقول إن هذا فعلا لك. واضح؟ طيب نرجع. إذن أنت لا يمكن أن تفعل شيئا إلا إذا أردته، وإلا إذا كان عندك قدرة على الفعل. إذن الفعل لا يوجد كالصلاة، لا توجد إلا بإرادة وقدرة. طب إذن الإرادة والقدرة هي سبب وجود الصلاة، من الذي خلق السبب؟ الله هو الذي خلق القدرة والإرادة فيك. ما الذي نتج عن القدرة والإرادة؟ الصلاة، الفعل. هذا الصواب أن نقول نسميه المسبب، نسميه المسبب، نقول خالق السبب خالق المسبب، خالق السبب خالق المسبب. الله عز وجل ينزل المطر من السماء فيختلط بالأرض فينبت. ما سبب خروج ونمو الحشائش والأعشاب من الأرض؟ المطر. فهل المطر هو الذي خلقها؟ ما أحد يقول بهذا، لكنه سبب في وجودها. ومن الذي خلقه؟ الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي خلق المطر، والعشب خرج بسبب المطر. فخالق السبب، خالق المطر، خالق المسبب، خالق الحشائش والأعشاب. لكن من الذي قام وصلى؟ من الذي فعل الصلاة؟ أنت. من الذي خلق الصلاة؟ الله. من الذي فعل الصلاة؟ أي من الذي أرادها ومن الذي قام بها؟ من الذي فعلها؟ هذا مو عندما نقول من فعل الفعل، أي من الذي أراد ونفذ. الآن قلت لك من الذي خلق السماوات والأرض؟ الله عز وجل. طيب، أو أريد أن أتي لشيء أوضح. القرآن هل هو من فعل الكلام؟ عندما تكلم ربنا بالقرآن، هل هذا التكلم بالقرآن من فعل الله أم لا؟ كيف؟ أريد جوابا، لماذا من فعل الله؟ لأنه أراد أن يتكلم به وتكلم به بقدرته سبحانه. واضح؟ فهمنا متى ينسب الفعل للفاعل؟ إن كان قد وقع بإرادته وبقدرته بفعله هو. طيب، من الذي وهب الله القدرة والإرادة؟ لو وجد وهذا طبعا غير صحيح، لو وجد لكان ذاك إيش؟ كان خالقا لكلام الله. لكن لما كانت إرادة الله وقدرته ذاتية ليست مخلوقة، ما نتج عنها ليس مخلوقا. واضح إن شاء الله الآن؟ طيب، إذن الفعل هو ما صدر عنك بإرادتك وقدرتك. طب هل هو خلق لك؟ نقول إن كانت القدرة والإرادة التي فعلت بها من خلقك أو ذاتية منك، لا، هي ليست مخلوقة، يعني فعلك لا يكون مخلوقا. متى؟ إن كانت القدرة والإرادة التي فعلت بها صلاتك منك. لكن إن كان هنالك من خلقها لك فهي خلق لها. طب هل هناك من خلقها لك؟ الله. فالله هو خالق فعلك وأنت الفاعل. إذن هناك فرق بين الفعل وبين الخلق. فالعبد هو الذي يفعل، والله هو الذي خلق العبد وخلق فعله. هذه عقيدة أهل السنة، أعتقد ما فيها إشكال، واضحة جدا، ما في لبس إن شاء الله. نرجع إن شاء الله إلى كلام شيخ الإسلام. قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء. كيف إيش قال؟ فما من مخلوق، إيش يريد أن يقول؟ كل شيء. تابعوا إخواني، أراد أن يقول لك المخلوق أي الذي خلقت إرادته وفعله، لأنه مخلوق ما يصدر عنه بسبب هذه القدرة والإرادة سيكون مخلوقا، لأن إرادته وقدرته لو لم تكن مخلوقة لكان فعله ليس مخلوقا. فنبه قال ما من مخلوق، بما أنه مخلوق إذا إرادته وقدرته وكل شيء فيه مخلوق، إذا ما ينتج عنه مخلوق. لمن؟ الذي خلق الإرادة والقدرة فيه. قال فما من مخلوق، انتبهوا كلام شيخ الإسلام، ما من كلمة حقيقة إلا هو يريدها، يعني ما يتكلم هكذا، وإلا لقال ما من شيء في الأرض ولا في السماء. لكن أراد أن ينبه على إيش؟ على هذا المسألة، على هذه المسألة، بما أنها مخلوقات أيضا ما ينتج عنها مخلوق. قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره، ولا خالق غيره، لا خالق غيره. قال ولا رب سواه. كان يقول لك إن وجد في هذا الكون من يخلق إرادة وقدرة غير الله، فنعم يكون بعض ما في الكون ليس خلقا لله، لكن لما كان الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء وخلق القدرة وخلق الإرادة، فإذا وهو الرب، والرب يعني الذي خلق كل شيء، فإذا كل ما في الكون يكون مخلوقا له. لماذا يا مناف تصرح؟ انتبه انتبه انتبه، ما أمزح. طيب أحيانا الطالب ما يقدر قيمة المادة التي تشرح له. طيب هذه المسألة التي أشرحها لكم الآن، هذه لو أردت أن تقرأها وحدك تشكل عليك كثيرا، تشكل أحيانا قد تحتاج إلى أن تعيد أسطر، أن تعيد أسطرا قليلة، يعني لعلها أحيانا سطر واحد من كلام تيمية رحمه الله قد تعيد، قد تضطر لإعادته عشرات المرات، ثم تغلق الكتاب إلى خلاص تعبت، وترجع فيما بعد تحاول أن تفهم. والآن أنا أعطيك الأمور جاهزة هنيئا مريئا، أسأل الله أن ينفعكم بها، لكن انتبهوا انتبهوا. وأنا فيما أعلم لن تجدوا من يجلس لكم ويدرسكم بهذا بهذه الطريقة، أنا فيما أعلم يعني، فحاولوا أن تستثمروا الفرصة. ما أقصد والله يعلم الله، ما أقصد يعني أن أثني على الدرس أو شيء، بس أنا أريد أن أنبهكم، لا يعني لا تزهدوا فيما أقوله لكم، تنبهوا له واحرصوا على كتابكم في هذه المسائل. طيب قال ومع ذلك فقد أمر، إذن قال الله عز وجل خلق كل شيء، خلق كل شيء. طيب تأتينا الآن مشكلة في مسألة القدر، وهي الجمع بين قدر الله العلم والكتابة والخلق والمشيئة والخلق، وبين شرع الله القدر والشرع. هذه المسألة اختلفت فيها الفرق والملل، عندنا قدر وعندنا شرع. سوف طبعا أقرأ في نهاية المجلس إن شاء الله كلام لشيخ الإسلام يكتب نائب ذهب رحمه الله، لكن خلاصته الآن، الله عز وجل ما هو الإشكال الذي حصل عند بعض الفرق؟ الله عز وجل شاء وكتب، يعني كل شيء مكتوب ومقدر. فأبو جهل لما كفر هل كتب عليه أن يكفر؟ كتب. طب كيف يأمره الله بالإيمان؟ كيف يكتب عليه شيئا ويأمره بشيء بخلافه؟ مشكلة هذه؟ مشكل بالنسبة له، مشكل. الله عز وجل هل كتب على هذا جورج بوش وأوباما وجماعة هذا أن تكون يعني شيطانا من شياطين الإنس بحارب الإسلام؟ طب الله عز وجل هل أمرهم بالإيمان؟ أمرهم. طب كيف الله عز وجل كتب عليهم أن يكونوا كفارا بل من رؤوس الكفار، ومع ذلك أمرهم بالإيمان؟ طب إذا كان الله عز وجل قد كتب عليهم الكفر، إذن يعلم أنهم لن يؤمنوا، كيف يأمرهم بالإيمان؟ إذن يكون قد أمرهم بما لا طاقة لهم به. يمكن يأتي يوم القيامة أبو جهل ويقول يا رب أنا كنت أريد الإيمان لكن أنت كتبت علي إيش؟ الكفر، فأنا إيش أفعل؟ الذنب ليس ذنبي. أي إحنا سوف نجيبه لا شك، بس أنا أقول فهمتم إيش ما سبب الإشكال؟ فوقفوا أمام هذا الإشكال، أمام القدر ما كتب، أمام الشرع ما أمروا به، ونهوا عن مواقف. الموقف الأول رأى أنه لا يمكن هذا، لا يمكن أن نجمع بين هذا وهذا، فأهمل الأمر والنهي وسلم بإيش؟ بالقدر. وبالتالي قال أنا كل شيء أفعله إيش هو؟ طاعة. كل شيء أنا أفعله طاعة، لو زنيت طاعة. لماذا؟ لأن الله كتبها علي. إيش أنا كتبها عليك؟ يعني شاءها الله، بده إياها الله، يريدها، هكذا قالوا. فخلاص أنا أفعل هذا إيش مكان. وعلى رأس هؤلاء من؟ الجهمية الغلاة والمتصوفة والمتصوفة غلاة الصوفية. فالصوفية إيش ما يفعل إيش يقول لك؟ هذه طاعة، يترك الصلاة يزني كذا ما في مشكلة، إيش يقول لك؟ هذه طاعة. ليش طاعة يا أخي؟ قال لأن الله يريدها. كيف الله يريد؟ الله ما أمر بهذا. قال الله عز وجل لولا أنه شاءها وكتبها ما حصلت. فلما حصلت دل على إيش؟ أنه شاءها. فأنا ما فعلت إلا ما شاءه الله، وإذا فعلت ما شاءه الله إيش تكون؟ طاعة. هذا الحزب الأول. الحزب الثاني نظروا يعني العكس تماما، قالوا ما يمكن هذا، كيف يكتب علي شيء ويأمرني بشيء؟ طب أنا ما الذي بين يدي؟ الأمر والنهي. فعملوا بالأمر والنهي وأنكروا القدر، قالوا لا ما في قدر، هذا خرافة، هذا القدر خرافة، والآيات التي جاءت في ذلك تؤول تحرف. واضح؟ نحن مأمورون ومنهيون، وهؤلاء من هم؟ نفاة القدر. فقالوا نحن نخلق بنفو القدر، يعني نفو إيش؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق، نفو القدر. قالوا إذا نحن أمرنا ونهينا، صح؟ أمرنا ونهينا، وبما أننا أمرنا ونهينا وسوف نثاب على الطاعة ونعاقب على المعصية، إذن نحن نستقل بالإرادة والقدرة، وبالتالي نخلق فعلنا بأنفسنا. الله لا يخلق لنا أفعالنا، لأنه لو خلق لنا فعلنا، الله هو الخالق. ما فرق بين الخلق والفعل، ما فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ما يجب تفصيله إن شاء الله. قالوا إذن الله أمرنا ونهانا فقط هذا الذي نعرفه، أما قدر وما قدر أن الله قدر، لا، هذا كله ينافي الأمر والنهي، فالمنافي هذا لا يمكن. إذا ننكر القدر ونحن نريد استقلالا، نشاء استقلالا، يعني ولو لم يشاء الله ما نريده هو الذي يحصل، ونحن نخلق أفعالنا، نخلق أفعالنا. هذه الطائفة الثانية، هذه المعتزلة، أي نعم، نفاة القدر. والأولى الجبرية، وعلى رأسهم قلنا من؟ الجهمية والمتصوفة. وطبعا هم درجات، يأتي التنبيه على ذلك، لأن أشاعرة يدخلون في الجهمية لأن أشاعرة جبرية. طيب لكنهم جبرية من درجة ثانية، جبرية من الدرجة الثانية، يأتي تفصيلهم إن شاء الله. طيب إيش بقي؟ الفرقة الثالثة من الضلال طبعا، قالوا ما نستطيع أن ننكر لا القدر ولا الشرع، لأن هذا جاء به النصوص وهذا جاءت به النصوص، إيش نفعل؟ فهؤلاء اتهموا الله عز وجل بالتناقض، اتهموا الله عز وجل بالتناقض، نسأل الله العافية. قالوا الله عز وجل يعني ليس حكيم، فطعنوا في حكمة الله عز وجل. ولاحظوا من عامل المشترك بين هذه الفوائد؟ عدم القدرة على الجمع بين الشرع والقدر. ما فهموا حكمة الله، ما فهموا حكمة الله في خلقه وفي شرعه. وهؤلاء، وهذا الذي جعل ابن تيمية رحمه الله يقول كما قلنا لكم في الدرس الماضي في قصيدته التائية، قال وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. أما أهل السنة فوفقوا بين القدر وبين الشرع، وقالوا إن إرادة الله عز وجل تنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية، والإرادة الكونية هي المشيئة، يعني الإرادة الكونية تساوي المشيئة، فالمشيئة لا تكون إلا كونية، لا يوجد شيء اسمه مشيئة شرعية، بل المشيئة هي الإرادة الكونية فقط. وهذه لا يلزم منها أن يكون الله عز وجل يحبها أو يريدها شرعا، لكنه شاءها كونا لحكمة، شاءها كونا بحكمة. والإرادة الكونية الشرعية هي ما أراده الله عز وجل من عباده، وهذه يحبها الله من عباده، لكن هذه ترك الله عز وجل للعبد أن يمتثل لها أو أن لا يمتثل، فإن امتثل أثابه وإن لم يمتثل عاقبه. وأما الأولى وهي المشيئة والإرادة الكونية فهذه لم يتركها الله عز وجل للعبد، بل هو إن شاء شيئا خلقه. ولذلك نحن نقول دائما الإرادة الكونية هي إرادة الله أن يفعل هو، وإذا أراد من نفسه أن يفعل شيئا فعلها. طيب، والإرادة الشرعية هي إرادته من عبده أن يفعل، والعبد قد خلق الله له إرادة ومشيئة، فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فلا تناقض بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. والقدر السابق كما شرحنا في الدرس الماضي لا جبر فيه، وإنما هو مبني على العلم السابق. علم الله أن فلانا سيفعل كذا فكتب عليه بناء على علمه. فلو أتانا آتني اليوم وقال كما قلنا قبل قليل، لو قال أبو جهل أنا أردت الإيمان، قلنا هذا كذب لا يمكن. لو علم الله منك أنك ستريد الإيمان لأعانك عليه وكتب لك ذلك. فعلم الله والكتابة السابقة مبنية على علمه سبحانه بما تريده أنت، وعلم الله كامل بمعنى أن ما علمه هو الذي سيكون. فالله عز وجل لا يعلم شيئا ثم يظهر من العبد خلافه، بل ما يظهر من العبد علم الله أنه سيظهر فكتبه عليه. واضح يا إخواني؟ هذه المسألة أيضا تزيل إشكال كبير، مسألة الجبر الذي يقولون بالجبر. نقول العلم السابق والكتابة السابقة لا جبر فيها. لماذا؟ لأن ما كتب عليك كتب عليك بناء على علم الله أنك ستختاره أنت وتفعله أنت. واضح؟ أي نعم. فإذا كيف نوفق بين الشرع والقدر؟ نقول الله عز وجل أمرنا ونهانا، وعلم بعلمه الأول من الذي سوف يمتثل ومن الذي لن يمتثل وكتب ذلك. القدر لا يمكن أن يكون فيه مشكلة، وإنما الذي يحدث المشكلات هو أن يخوض الناس في القدر بلا علم بجهل، كما نبهنا في بداية درسنا أن من اعتمد على الكتاب والسنة وكلام الصحابة لا يشكل عليه شيء، لا يشكل عليه شيء. طيب، نرجع إلى كلام شيخ الإسلام. قال ومع ذلك، إيش يعني ومع ذلك؟ الإشارة إلى إيش ترجع ذلك؟ القدر، يعني مع أن الله عز وجل خلق كل شيء، قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. هذا أمر إيش؟ كوني أم شرعي؟ أي طيب شرع أكتب فأمر، أي أمر شرعا. قال ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه كل هذا يتكلم عن إيش الأنشاء في الإسلام؟ يتكلم عن الشرع، عن الإرادة الشرعية. قال هو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمحسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين. إيش يريد أن يقول في الإسلام؟ الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، المحبة والرضا. المحبة والرضا يكون متعلقا بإيش؟ بالشرعية، أي بالامتثال. البغض والكره والسخط كذلك بالشرعية. طب والكونية لا يترتب عليها لا محبة، إن وافقت الشرعية فيحبه الله ما وقع، وإن لم يوافق الشرعية لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه. طيب كلام شيخ الإسلام الآن واضح إن شاء الله نمشي. طيب قال ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر كما قال الله عز وجل إن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر كذلك كما قال الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. الفحشاء وقعت، كيف الله عز وجل لم يأمر بها وقد وقعت؟ أي الله لا يأمر بها شرعا وإن كان قد أمر بها كونا. طب لماذا أمر بها كونا؟ هو لا يحبها لحكمة وجودها هي الله لا يحبها، لكن وجودها يترتب عليه وجود أشياء يحبها الله، وجود هذه المحبوبات يحقق مصلحة، يحقق مصلحة أعظم من مفسدة وجود هذا المكروه. واضح قلت؟ أي يعني وجود الكفر يحبه الله؟ لا يحبه. طب لماذا أوجده؟ لأنه يترتب عليه وجود أشياء، يترتب على وجودها هذه الأشياء مصالح أعظم من مفسدة وجود الكفر. واضح؟ أي نعم. قال ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد كما قال الله عز وجل والله لا يحب الفساد. إن شاء الله نجي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ابن تيمية رحمه الله والعباد فاعلون حقيقة. كيف يعني؟ أي أن ما يصدر منهم من أعمال صدرت بإرادتهم وقدرتهم، والله خالق أفعالهم. كيف ذلك؟ لأنه هو الذي خلق فيهم الإرادة والقدرة التي أوجدوا بها الفعل. واضح؟ فخالق السبب خالق المسبب. قال والعبد هو المؤمن والكافر، لأن الإيمان عمل، الكفر عمل، من الذي عمل؟ العبد، خلافا لبعض قولاة الجبرية الذين قالوا الفاعل حقيقة هو الله والعبد ينسب إليه الفعل مجازا. فالمصلي عندهم من؟ ليس العبد، المصلي عندهم هو الله، والصائم هو الله، أذكر الطاعات، فما بالك المعاصي؟ عندهم أن الله هو الذي يفعلها حقيقة وإنما العبد يفعلها مجازا، نسأل الله العافية. الإسلام يرد عليهم يثبت هذا الكلام، يقول قال والعباد فاعلون حقيقة، أكد ذلك بقوله إيش؟ والعبد هو المؤمن والكافر، ليس مجازا، هو الذي يؤمن وهو الذي يكفر، والبر والفاجر، العبد هو الذي يكون برا وهو الذي يكون فاجرا، والمصلي والقائم، أي العبد هو الذي يصلي هو الذي يقوم هو الذي يصوم. قال وللعباد قدرة على أعمالهم، هل هي ذاتية أم مخلوقة من الله؟ مخلوقة من الله. ولهم إرادة، ذاتية أم مخلوقة؟ مخلوقة لله عز وجل. إيش قال الآن؟ وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، ضع فوقها وبناء على ذلك هم الفاعلون لأعمالهم، اكتب وبناء على ذلك هم الفاعلون لأعمالهم. قوله والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، هذه فوقها خط، وبناء على ذلك هو خالق أفعالهم. شرح هذا بس حتى نبين كلامه في المتن. ثم قال يريد أن يدلل على كلامه بالنصوص الوحيين. قال كما قال الله تعالى، أو كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت في الآية إيش؟ مشيئة العبد. قال لمن شاء منكم، إذن نحن نشاء. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إذن لك مشيئة، لكنها ليست مشيئة مطلقة مستقلة، واضح؟ أنت إن شئت شيئا لا تستطيع أن تفعله إلا إن أذن الله به، إلا إن أذن الله به. يعني لو العبد أراد أن يفعل شيئا والله عز وجل لن يشأه، لن يفعله، لن يفعله، واضح؟ أي نعم. هذا معنى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إيش يعني؟ لكم مشيئة لكنها ليست مطلقة استقلالية، وإنما هي خاضعة لمشيئة الله، فأنتم تشاءون، فإن شاء الله ترككمهما وما شئتم تفعلونه، وإن شاء غير ذلك. طيب قال وهذه الدرجة، أي درجة ثانية، وهي المشيئة والخلق التي تتضمن المشيئة والخلق التي توافق وترافق وقوع المقدور. وهذه الدرجة من القدر، قلنا الدرجة الأولى إيش قال فيها رحمه الله؟ قال تلك غلاة الجهمية، والآن من يعتقدها قليل، أما هذه إيش قال فيها؟ قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، يكذب بها عامة القدرية المعتزلة. كلمة القدرية الأصل إذا أطلقت أي نفاة القدر، لأنها تطلق أحيانا ويراد بها من؟ الجبرية، لأن الجبرية ونفاة القدر كلهم تكلموا في القدر فيقال عنهم القدرية، لكن إن أطلقت في مثل هذه السياقات فالأصل فيها أنها من؟ نفاة القدر المعتزلة. قال الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، قال صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، رواه أبو داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. حديث عظيم ومخيف. قال القدرية مجوس هذه الأمة، لماذا شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس؟ القدرية نفاة القدر الذين نفوا المشيئة والخلق. طب من الذي يخلق؟ أنت الآن تصلي، هذه الصلاة من خلقها؟ عملها العبد وخلقها الله. أحسن. طيب لو قلنا لهم من خلقها إيش يقولون؟ المعتزلة. إذا قلنا لهم من خلق هذه الصلاة إيش يقولون هم؟ يقولون العبد. لماذا؟ لأنه مثال القدر، نفوا مشيئة الله وخلق الله، إذن يقول العبد يخلق فعل نفسه. إذا أثبتوا خالقا في هذا الكون مع الله أو غير الله، ما من الملل والعقائد أثبتوا خالقا غير الله؟ المجوس قالوا الثانوية، يسمون الثانوية، قالوا النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، فأثبتوا خالقين. فهؤلاء المعتزلة بقولهم هذا أشبه من؟ المجوس فسموا مجوسية. قال إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نسأل الله العافية. من هذه العقيدة كفرية، هذه العقيدة كفرية، لكن طبعا من يقول بها لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، نسأل الله العافية. قال إذن هؤلاء أنكروا القدر إما بتمامه المعتزلة بدرجتيه أو بدرجته الثانية. قابلهم يعني بعكسهم تماما هؤلاء المعتزلة تركوا القدر. قال ويغلو فيها، أي في هذه الدرجة، درجة المشيئة والخلق، قوم هم الجبرية، اكتب وهم الجبرية، قوم أي الجبرية من أهل الإثبات، أي الذين يثبتون القدر بالجملة، أي من أهل الإثبات. إثبات إيش؟ يعني الذين يثبتون القدر، يعني يقابلون المعتزلة، المعتزلة ينفون القدر. يقابلهم قوم هم الجهمية بفروعهم جبرية، هم كلهم جبرية، أنت احفظها، الجهمية جبرية، الجيم جيم. طيب قال قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. الجبرية ينقسمون إلى قسمين، عليكم السلام. الجبرية ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول الجبرية الغلاة، القسم الثاني الجبرية المتوسطة. الجبرية الغلاة يعني يثبتون القدر لكن غلوا فيه. الجبرية الغلاة قالوا إن العبد مجبور باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا، فهو كالريشة في مهب الريح، يعني هو في داخله ليست له إرادة ولا قدرة، والظاهر وفي ظاهره العمل الذي نراه منه هو ليس عملا له، لا حقيقة ولا مجازا، هذا ليس عملا له، هؤلاء غلاة جدا. أما المتوسطة وهؤلاء من طبعا الغلاة الجهمية الغلاة والمتصوفة وفرق، أنا نقول كل متصوفة، طوائف كثيرة من المتصوفة. القسم الثاني الجبرية المتوسطة، هؤلاء قالوا العبد مجبورا باطنا لا ظاهرا، يعني هو في الحقيقة ليست له إرادة وليست له قدرة، ما لا يسوي شيء، لكن في الظاهر العمل الذي يظهر منه ننسبه إليه بس في الظاهر، فلذلك يقولون هو عمل له مجازا لا حقيقة. قالوا كالسكين في يد قاطع الجبن، فلو أمسكت السكين وأردت أن تقطع الجبن من الذي يقطع حقيقة؟ حقيقة الذي يقوم بالعملية القطع، قالوا أنت الذي أمسكت، أما هذه السكين لا إرادة لها ولا قدرة ولا شيء، ما ليس لها شيء، أنت الذي تقطع، فالعبد كالسكين الظاهر أنه هو الذي إيش يقطع، لأنه هو الذي يعني يباشر الجبن مثلا، قال فهو الذي يقطع، لكن الحقيقة هو الذي يقطع أم الذي يمسك به؟ فقالوا ننسب له العمل مجازا، وهذا الذي يسمونه الكسب، هذا الذي يسمونه كسب الأشعري، وهذا باطل. نسألك سؤال، هل العمل له أم ليس له؟ يقول هو حقيقة لله ومجازا من عبد. طب إيش يعني مجازا للعبد؟ قال يعني ليس هو الفعل حقيقة. طب كيف يحاسب على شيء لم يفعله؟ كيف ينسب إليه فعل لم يفعله هو؟ أنت تقول فعل حقيقة، كيف تنسب إليه الفعل؟ واضح؟ هذه الفرقة الثانية من الجبرية، وهذه هي لهم الأشاعر. قال حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، هؤلاء الجبرية. قال ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، يعني لو سألتهم أنتم تقولون أنه باطنا مجبور أليس كذلك؟ يعني ليست له إرادة وليست له قدرة، طب عندما يزني من الذي أراد الزنا وأراد مثلا السرقة وكذا؟ من الذي أرادها على قولهم باطنا؟ يعني نسأل الله العافية والسلام من هذا القول. 30 ثانية إن شاء الله، ولعل نتأخر بعد الصلاة 10 دقائق فقط حتى أنهي الموضوع، ما يستحمل أن أجي الأسبوع القادم. تستحملون إن شاء الله؟ طيب إذا كان كذلك أحد من سيتأخر 10 دقائق؟ طيب فقط 10 دقائق إن شاء الله، ما نطيل نتنى بعد الصلاة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن